نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم أصلح أصلنا ونياتنا وطهر قلوبنا واجعلنا ممن يقصد بعمله وجهك الكريم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الطلاق، باب ما يختلف به عدد الطلاق. يملك الحر 3 تطليقات وإن كان تحته أمة، والعبد 2 وإن كان تحته حرة. وعن قال باب ما يختلف به عدد الطلاق، باب تحت كتاب، الكتاب أكبر، الكتاب يشمل عدة أبواب، وجاء بهذا الباب بعدما تكلم على الطلاق السني والبدعي، وتكلم على الطلاق الصريح وطلاق الكناية، ثم جاء قال باب ما يختلف به عدد الطلاق، أي في ألفاظ إذا نطقها المرء يختلف الطلاق الواقع بهذا اللفظ الذي صدر من المسلم، هل هو 3 أو 1؟ ففيه ألفاظ تختلف، يختلف عدد الطلاق، تارة يكون 3 وتارة تكون 1. وقد ذكرنا فيما سبق أن جمع 3 بلفظ واحد لا يجوز، وأن التطليقات 3 التي تكون متوالية لا يجوز، محرم. هل يقع أو لا يقع مر الخلاف فيه، إنما هذه من الطلاق الذي لا يجوز. فهنا أتكلم على الطلاق الألفاظ التي لو نطقها المرء هل يقع بها 3 أو 1، فجمعها في هذا الباب حوالي 2 ورقة. بدأ المصنف قال يملك الحر 3 تطليقات ولو كانت تحته أمة، ولو كان متزوج جارية ويملك 3 تطليقات، والعبد يملك تطليقتين ولو كان تحته حرة، ولو كان تحته حرة، على قول من يقول يجوز للعبد أن يتزوج حرة. فلما بين أن الحر يملك 3 والعبد يملك 2، ولو تلفظ بهذه الألفاظ التي يأتي بها للعبد هل يقع بها 3 أو يقع بها 2، ولو تلفظ بها الحر هل يقع بها 3 أو 2، سيتكلم عن هذا فيما يستقبل. نعم. وهذا يملك الحر يملك الحر 3 تطليقات وإن كان تحته أمة، والعبد 2 وإن كان تحته حرة. وهذا مختار لعامة الأصحاب، وهو قول عثمان وزيد بن عباس، لما روى أبو رزين قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، قوله تعالى الطلاق 2 فأين 3؟ قال تسريح بإحسان. رواه أبو داود وصححه ابن القطان. هذا القول أن العبد يملك، أن الحر يملك 3 والعبد يملك 2، هو قول عامة الأصحاب، يعني عامة أصحاب أحمد، ما قال بإجماعهم عن أكثرهم، فدل على في أناس يقولون بغير هذا القول. ثم ذكر أن من الصحابة من يقول بهذا القول، ثم قال روى أبو رزين. أبو رزين ليس من أصحاب السنن المسانيد، يأتي بأحاديث ضعيفة وأحاديث صحيحة، لكن كان يقول هذا الحديث رواه أبو داود، يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الطلاق 2 فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ونحن نعلم أن الطلاق 3، واشتبه عليه هذا، اشتبه لعله من عوام المسلمين، أين 3؟ قال قوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. تسريح بإحسان يعني طلقها الطلقة الثالثة يكون فيها الإحسان. فهذا يدل على أن الثلاث يملكها الرجل، لكن أين الدليل على أن هذه الثلاث يملكها الحر؟ إنه قال الحر يملك ثلاثة تطليقات والعبد يملك تطليقتين، واستدل بهذا الحديث الذي رواه أبو داود أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الله عز وجل يقول الطلاق مرتان، مع أن الطلاق نعرفه ثلاثين، الثالثة قال أو تسريح بإحسان، هذه الثالثة. أين وجه الدلالة على أن الطلاق يملكه الحر ثلاثا أو يملكه المرأة العبد اثنتان؟ ما في دلالة، إنما فيه أن الطلاق ثلاث مرات، لما قال الطلاق مرتان الخطاب لجميع الأمة بما فيها رجال ونساء وبما فيها عبيد وأحرار. نعم. وقال عمر: يطلق العبد تطليقتين، رواه الشافعي والدارقطني بإسناد جيد. وعن عائشة مرفوعة قال: طلاق العبد اثنتان، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. لما جاء بالآية ثم جاء بأحاديث أخرى ليبين أن العبد له عدد من الطلاق محصور والحر يملك عدد من الطلاق محصور. نعم، هذه مقدمة يأتي بها لأجل حين، لأنه هذه المقدمة ما لها علاقة بالباب لكنها ضرورية، لأن ما يأتي بعدها من المسائل تنبني على هذه المقدمة. نعم. ولأن الطلاق خالص حق الزوج، وهو مما يختلف بالحرية والرق، وهو مما يعني من الأشياء من الأحكام التي تختلف بالحرية والرق، لأن الأحكام منها ما يختلف بالحرية والرق كحضور صلاة الجمعة واكتمال العدد ووجوبها، يختلف بالرق بالعبد والحر. العبد لا يجب عليه حضور الجمعة إلا بإذن سيده، ولو حضر حين عند من يرى أن العدد الذي يكتمل به نصاب الجمعة 12، لو حضر وكمل وكانوا 11 حرا والعبد 13، بعضهم يقول لا يجزي. وفيه من المسائل كذلك مما يختلف فيه العبد والحر حضور الجهاد إن لم يكن عينا، أما إذا تعين فالكل يجب عليهم، يعني أحرار وعبيد. وفيه مسائل لا يختلف فيه الحر والعبد كالصلاة والصوم، الحج ما يجب على الرقيق إلا بإذن سيده. ففي مساك الصلاة والزكاة ما تجب على العبد لأنه مال ما يمتلك. فهناك من الأحكام ما يختلف بين الحر والعبد، ومن الأحكام ما هو عام لجميعهم كالحنف في اليمين، هذا كلهم عليه الكفارة عبد ولا حر. فمما يختلف فيه من الأحكام الطلاق، يختلف بحسب من نطق به، إن كان حرا فيملك ثلاثا وإن كان عبدا يملك اثنتين. نعم. وهو مما يختلف بالحرية والرق، فكان اختلافه كعدد المنكوحات. فكان اختلافه به، أضيف كلمة به، فكان اختلافه بعدد الطلاق كعدد المنكوحات. الحر يتزوج 4، وأما العبد فلا يجوز له أن يتزوج أكثر من 2. نعم. وظاهره ولو طرأ رقه كلحوق ذمي بدار حرب فاسترق وقد كان طلق 2. وظاهره، ظاهر هذا النص، أنه لو طلق وهو عبد 2 ثم ذهب، لو طلق حر 3 ولا طلق حر 2 بقي واحدة يملكها، ثم ذهب فاسترق، أن استرقه الكفار لكن استرقاق الكفار له ما يسمى عبد، استرقاق الكفار له ما يسمى عبد، تمثيل ده ما يصير. لو استرقه الكفار لا يقال له عبد، لكن كأنه يقول استرقه الكفار ثم باعوه لجهة أخرى فاشتروا مسلمين ظنوه عبدا فكان عبدا. فهنا في هذه الحالة كم يملك العبد من الطلقات؟ يملك اثنتين، أتمها في الأولى ولا ما أتمها؟ قضاها. فلو عاد زوجته ما لا يملك عود زوجته إليه لأن بانت منه انتهت منه. هكذا أراد أن يقول. نعم. وفي الترغيب وجهان، وعنه أن الطلاق بالنساء فيملك زوج الحرة ثلاثة وإن كان عبدا، وزوج الأمة اثنتين وإن كان حرا. هذا قول ابن مسعود وروي عن علي. وعنه أي في رواية عن الإمام أن الطلاق بالنساء، الطلاق الأصل بالرجال هم الذين يملكون عدد الطلاق، في رواية عند الإمام أحمد توافق المذهب عند الحنفية أن الطلاق هو بالنساء لا بالرجال. فالنساء إذا كانوا حرائر فالطلاق ثلاثة تطليقات يملكها الرجل سواء كان عبدا أو حرا، والمرأة إذا كانت أمة تحت الحر فلا يملك ثلاثة تطليقات إنما يملك تطليقتان. فالطلاق هل هو بالرجال ولا بالنساء؟ الصحيح أنه بالرجال. وفي رواية عند الإمام أحمد موافقة للحنفية أن الطلاق بالنساء. نعم. وروي عن علي لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة طلقتان، رواه أبو داود والترمذي والبيهقي. فين الشاهد في طلاق الأمة طلقتان؟ وجاء بهذا الحديث، قال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة طلقتان. جاء بهذا الحديث لماذا؟ يستدل به على أي شيء؟ على أن الطلاق إنما يختص بالنساء حسب نوع المرأة، إن كانت حرة فثلاث وإن كانت أمة فاثنتان، ما هو باعتبار الرجل إنما باعتبار المرأة. فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة طلقتان. الشاهد فيه قال طلاق الأمة، أسند الطلاق للمرأة ما أسنده للرجل، وإلا كان يقول طلاق الحر، فلما قال طلاق الأمة ونسبها إلى المرأة فقال هذا يدل على أن الطلاق إنما هو بالنساء لا بالرجال. نعم. هذا مذهب ابن مسعود وروي كذلك عن علي رضي الله عنه. نعم. ولأن المرأة محل الطلاق فيعتبر بها كالعادة. كالعادة صححوها، كالعدة، كالعدة. المرأة محل الطلاق لأن الطلاق ما يقع على حيوان ولا على جماد ولا على رجال، إنما يقع على نساء. المرأة هي محل الطلاق، فالعدد يكون مربوط بهن. هذا دليل من يقول أن الطلاق معلق بأن تبع للنساء ما يختص بالرجال. نعم. كالعدة، العدة من الذي تقوم بالعدة، الرجل ولا المرأة؟ المرأة. فلما كانت كالعدة ده قياس، لما كانت المرأة إذا توفى عنها زوجها تعتد، والرجل إذا توفت عنه زوجته لا يعتد، فكانت العدة من خصائص النساء. فكذلك الطلاق إنما هو تبع للنساء من خصائص النساء، هم الذين يملكون الطلقات. نعم. والأول أصح، والجواب عن حديث عائشة بأنه من رواية طاهر بن أسلم وهو منكر الحديث. الأول أصح لأن الله عز وجل أسند الطلاق إلى الرجال، ثم بدأ يضاعف، يسمها المناقضة، يناقض أدلة الطرف الآخر. قال أنتم رويتم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طلاق المرأة اثنتان، قال هذا الحديث ضعيف، والضعيف لا يستطيع أن يقاوم ما ظهر من الصحة، ولا ينهض أن يكون دليلا، فلا تحتج علينا بضعيف. نعم. قال هو أبو داود: مع أن الدارقطني أخرجه في سننه عن عائشة مرفوعة قال: طلاق العبد اثنتان فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال: مع أن هذا الحديث رواه الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا قال: طلاق العبد، فأسند الطلاق للرجل ولا للمرأة؟ فأسنده للرجل، بعد أن ضعفوا حديثهم أورد الحديث الآخر الذي صحيح. نعم. ولأن الحر يملك أن يتزوج أربعة، فملك ثلاث طلقات كما لو كان تحته حرة. ولا خلاف في أن الحر الذي زوجته حرة طلاقه ثلاثة، والعبد الذي تحته أما طلاقه اثنتان، وإنما الخلاف فيما إذا كان أحدهما حرا والآخر رقيقا. يقول: ما في خلاف بين المسلمين أن العبد إذا كان تحته أمة طلاقه اثنتان، ما في خلاف. ولا خلاف بين المسلمين أن الحر إذا كانت تحته حرة يملك ثلاثة تطليقات، وإنما الخلاف لو كان الحر تحته أمة أو العبد تحته حرة، هذا الذي خلاف كم يملك ولمن يكون الطلاق. نعم. فرع: المعتق بعض كحر، وفي الكافي فقيم، والمكاتب والمدبر والمعلق عتقه بصفة كالقيم. فرع: هذه يعني مسألة تتعلق بالباب وليست منها لأنها إلا يعني ليست منها إلا بعلائق بعيدة. فيقول: المعتق بعضه كحر، يعني العبد المعتق بعضه. كيف العبد يكون معتق بعضه؟ يكون أحد الشريكين أعتق نصيبه، والشريك الآخر إذا أعتق نصيبه المفروض أن يقوم عليه الباقي، لكن ما يملك أن يقوم بعتق الباقي، والشريك أبى أن يعتق إلا بأن يبيع نصيبه، فبقي العبد نصفه حر ونصفه عبد. هذا يسموه المعتق بعضه. واضح هذا؟ المعتق بعضه إذا تزوج أم، هذه مسائل لا تقولوا غير موجودة الآن، ولو كانت غير موجودة الآن فإنها من أحكام الله في كتابه، وكانت يوما مما يشهد بها المسلمون ووقائع كثيرة نازلة فيها، فنحن معبدون على أن نعلم أحكام الله فيما أنزله في كتابه. الله عز وجل يحب منا أن نعلم أحكامه ونتدبر كتابه، ولو لم يكن في الأرض الآن رق، لكن نسأل الله عز وجل أن يقيم علم الجهاد وأن ينصر المسلمين، وإذا عاد ذلك عاد هذا كما كان أولا. فيقول هنا المعتق بعضه حكمه كحكم الحر. طيب، بقي معنا أنواع أخر من الأرقاء. قال: وفي الكافي كقن، حكمه حكم القن مو حكم الحر. الكافي إحدى الكتب التي ألفها ابن قدامة وذكر فيها وجهين أو ثلاثة أوجه أو ثلاثة روايات عن الإمام. فيقول في الكافي أنه قال: المعتق بعضه كالقن. القن والعبد والمعتق بعضه والمدبر والمكاتب، هذه ألفاظ تتعلق بالعبيد. المعتق بعضه فهمناه، والقن العبد الذي استولد عندك، ولد عن تملكه من قديم، أب عن جد أنت كان تحت أسرتكم فتوالدوا، فهو من سلالة عبيد قدماء عنده، هذا يسمى قن. واضح؟ وإذا كان مكاتب معناه أنك طلبت من العبد أن يؤدي إليك مبلغ من المال خلال ثلاث سنوات، في كل كذا شهر يدفع لك مبلغ، فإذا تم المبلغ في خلال هذه السنوات يكون حرا، هذا يسمى مكاتب. المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، والمدبر هو العبد الذي يقول له سيده أنت حر بعد موتي، أو يكتب في الوصية فلان العبد سالم أو جوهر إذا مت فهو حر، أي يسمى المدبر، يعتق بعد موت سيده، هذا ما يباع. فيقول صاحب الكافي يقول أن العبيد المعتق بعضه إما أن يعامل كمعاملة الحر، وهذا قول جماهير أصحاب الإمام أحمد، أو أنه يعامل معاملة القني والمكاتب والمدبر بأنه عبد لا يعتبر نصفه الحر. نعم، اقرأ ما بعده. فإذا قال أنت الطلاق، أو الطلاق لي لازم، أو الطلاق يلزمني، أو علي الطلاق، أو أنت طالق الطلاق، أو يلزمني الطلاق، ونوى الثلاثة طلق الثلاثة، هذا هو مقصود الباب، باب ما يختلف به عدد الطلاق. الآن جاء بألفاظ، لك قلنا مقدمة، الآن بدأ يتكلم على الألفاظ التي يختلف بها عدد الطلاق. لو كان الطلاق لازم لي أن أفعل ذلك أو لا تفعل ذلك، أو يلزمني الطلاق إن دخلت هذه الدار، أو الطلاق واقع علي، أو يقع عليه الطلاق إن فعلت كذا أو لم تفعل كذا، فهذه لو حصل خلاف المقصود يقع الطلاق ولا ما يقع؟ وقوع الطلاق باتفاق الأئمة الأربعة قالوا يقع الطلاق، لكن الخلاف هل يقع ثلاث أو تقع واحدة، لأنهم منهم من قال أن هذا صريح الطلاق، فلما قال الطلاق يلزمني والطلاق اسم جنس دخلت فيه الألف واللام التي تفيد الاستغراق، يعني جميع الطلاق لازم له، وجميع الطلاق ثلاث، ما يملك إلا كم، ولو كان عبد كم يملك؟ هذا المقصود المقدمة تلك لأجل هذه العبارات. إذا قال الطلاق لازم مني قالوا يقع ثلاث، بعضهم قال لا هذا ليس من صريح الطلاق، هذه من كناياته. طيب ما الفرق بين الكناية والصريح في الطلاق؟ في حالة ما الذي يترتب على لو كان كناية أو صريح؟ يقول نعم يترتب عليه شيء، لو كان كناية لابد من نيته، كم تنوي بهذه اللفظة، ما الذي أردت بهذه اللفظة، لكن لو كان صريح انتهينا، وقع به الطلاق، فعند الحنابلة أن هذا من صريح الطلاق يقع به ثلاثة، وبعض الأئمة يجعله من كنايات الطلاق حسب ما نوى. عرفنا هذا؟ وفيه أقوال عند بعض الشافعية وكثير من المالكية وبعض الحنابلة كابن تيمية رحمهم الله، يقولون هذه الألفاظ ليست إلا أيمانا، حكمها حكم اليمين، لأن اليمين أن تحلف بالله أو صفة من صفاته على شيء ليس فيه معصية، فهذا لأن فيه حث ومنع. ولما قال الطلاق علي أو يلزمني الطلاق كما يقوله بعض رعايا أخبار الدول العربية عندهم هذا كثير، الطلاق علي، لا حتى كذلك عند الأعراب هنا يقولون هذه العبارة، يقولون هذه، يقولون هذه ليست من ألفاظ الطلاق، إنما هي أيمان المسلمين، لأنه حلف بالطلاق على شيء يلتزم به لله عز وجل، فحكمه حكم اليمين، إذا حنث إما أن يكفر عن يمينه، وإذا لم يحنث ما في شيء. لو قال عليه الطلاق إن دخلت الدار أو لم تفعل كذا أو لم تأكل طعام، عليه الطلاق، عليه الطلاق إن لم تنزل وتبات عنده الليلة، يقولها كثير من الناس. يقول هذا قصده إدخال الهيبة في قلوب من سمع هذه اللفظة فيرى أنه لو لم يستجب له لحقت مشقة عظيمة بهذا الحال فأدخله في عنت، فدفعا لهذا العنت وجبرا له يضطر إلى الالتزام. وهو لما فلما قال عليه الطلاق أو يلزمه الطلاق ما قصده الطلاق، إنما قصده التأكيد، أنت يا فلان رغبتي فيك شديدة وحبي لك مكين وأحب أن تكرمني بتناول الطعام، فلا بد أن تنزل، إن لم تنزل فزوجته طالب. وقصده الحث، قصده الترغيب، وقصده الدفع. هذه اللفظة ما قالها الصحابة، ما وردت أيام الصحابة، لكن وردت أيام التابعين، نطق بها بعض رعايا من كان في بعد عصر الصحابة، فأفتوا فيها التابعين أن عليه كفارة يمين، أن عليه الحنثى يكفر عن يمينه. طيب، لما قالوا ذلك قالوا كيف جعلتم هذه أيمان؟ قالوا قياسا على عتق الرقبة. كيف قياس على عتق الرقبة؟ قالوا العتق ورد أيام الصحابة، لأن بعض الصحابيات قالت عليه الطلاق عليها كفارة كذا، وعليها عتق جميع عبيدها، وعليها كذا وكذا إن لم تفرق بين هذا العبد عبدها وزوجته. قالت عبيدها أحرار وأموالها في سبيل الله، وأنها تفعل كذا إن لم تفرق بين هذا العبد وبين زوجته. فقالوا لها يا أخت هاروت وماروت، كفري عن يمينك ويبقى مالك كما هو وعبيدك كما هو، لأنه التزام في غير طاعة. هي ما قصدها عتق العبيد ولا قصدها، لكن قصدها أنها تشدد على نفسها حتى لا تتنازل. قصدها إني مصممة تصميم لا أتخلى عنه ولا أتراجع فيه، لو تراجعت فعلت أشد ما هو على نفسي، أن عبيدي كلهم يروحوا أمالي في سبيل الله فأبقى معدمة. هذا يمنعها إلا أن تنفذ هذا القول. فلما تلفظت بهذا اللفظ وقعت في الورطة، استفتت الصحابة قالوا لا ما عليك شيء، كفر عن يمينك. فجاء بعد الصحابة التابعون فقالوا يلزمه الطلاق إن لم يفعل كذا ويفعل كذا. أيهما أحب إلى الله، العتق ولا الطلاق؟ العتق أحب إلى الله، ربنا يحب من عباده عتق الرقاب ويتشوف وجعلها كفارة وأبغض الحلال إلى الله الطلاق. فإذا كان العتق الذي هو أحب إلى الله جعل الصحابة فيه كفارة، أفلا يكون الطلاق الذي هو أبغض إلى الله ما يكون يمين تكون فيه كفارة؟ قالوا بلى، فهي يمين تكون فيه كفارة، هذا أولى. واضح؟ هذا دليل، هذا يعني قياس قوي، هذا عمق فهم التابعين رضي الله عنهم وحسن أقيستهم على ما قاله الصحابة وعلى ما عرفه الصحابة. فقاس الطلاق على العتاق أيام الصحابة. ثم إن قول القائل الطلاق يلزمه أو عليه الطلاق، هذه العبارة غير عبارة طلقت فلانا أو التطليق واقع عليه. هو يقول الطلاق يلزمه، يعني يلزمه الطلاق لو حصل منك أنك لم تنزل فتطعم طعامي، الطلاق يلزمه. ما وقع الطلاق، ما طعم، فوت عليه وذهب، بقي عليه أن ينشئ طلاق، لأنه قال الطلاق يلزمه، ما قال الطلاق واقع، ولا قال أوقعت الطلاق، ولا قال سأوقع الطلاق، قال الطلاق. الطلاق لازم له، فهو لازم له أن حب يوقعه أو إن شاء لا يوقعه. فالعبارة كذلك من حيث اللغة لا تدل على وقوع الطلاق، وقياسها على ما فعله الصحابة في العتق أولى من جعل هذه اللفظة طلاقا، فهي يمين وليس الطلاق. أدركنا هذا؟ نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. طلاق مسائل صعبة، وإطالة القول فيه تمل الناس، اللي يقول يطوف ويقرأ القرآن ويذكر الله، هذه من فوائد هذا الدرس أن الإنسان يحصر نفسه بين الصلاتين، يذكر الله عز وجل ويسأله من فضله سبحانه. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، والحمد لله الوقت غير ضائع، نحن في طاعة الله، بقينا في درس أو ذهبنا نذكر الله عز وجل في أنواع شتى، والحمد لله رب العالمين.